إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. منحة الباري. يا خير شهر للأنام أهلا، وعلى محياه الجمال تدلى، فقت الشهور جلالة وقداسة، والخير أينع في النفوس وحلا. يا من ترقبت الأنام مجيئه، واشتاقه الخفاق حين تولى. أيام صومك حكمة وعبادة، فيها الغني على الفقير أظلى. فيها قلوب بالمحبة أشرقت، والعبد عن فعل الحرام تخلى. حييت يا شهر الفضائل والسنى، يا من هلا للصائمين وخلا. الله أنزل فيك خير رسالة، فيها الهدى للعالمين تجلى. يا منحة الباري لأمة أحمد، يا حظ من صام النهار وصلى. ضيف كريم لا يمل لقاؤه، ما أخلف الميعاد كلا كلا. شرفت بمقدمه الحياة، فرحبت بقدوم ذياك الحبيب الأغلى. في وجهه الميمون بشر ساطع، يضفي انشراحا للأنام وفألا. رمضان يا نهرا يفيض لنرتوي من عذب كوثره النعيمة محلى. يا من عشقت صيامه وقيامه، أبشر فإن الخير فيه تدلى. يا باغي الخيرات أقبل نحوه، أطلق جناحك قل لضيفك أهلا. يا أمة القرآن هيا شمروا، هيا نولي وجهنا للمولى. شعر صفاء عبدين زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.